قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بين الحلال والحرام خيوطاً دقيقة قد تخفى على بعض الناس، فمن قطعها فإنه يخشى عليه الوقوع في الحرام، ومن احترس منها كان من الحرام أبعد وأنجى. فالمبالغة في المعيشة والمساكن والمراكب قد تلجئ الإنسان إلى الديون، ثم إلى الكسب الحرام أو أخذ المال بالربا، أو تأخير قضاء الناس حقوقهم، بينما الاقتصاد في أمور الحياة يجعل الإنسان أقرب إلى الاستقامة وأبعد عن الانحراف. والورع هو الذي يحمي المؤمن من الوقوع في الشبهات ويباعد بينه وبين الحرام، ولذلك نال به المتقون أعلى الدرجات وارتفعت به منزلتهم عند المؤمنين. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من قارب المشتبهات بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرعى ماشيته فيه، فما هو داخل الحمى من المراعي ممنوع منه، فإذا قرب من حدود الحمى فإنه لا يأمن أن تنفلت منه بعض ماشيته فترعى داخل الحمى، أو يشح الكلأ خارج المرعى ويتكاثر داخله فيغض الطرف عن ماشيته كي تصيب من المراعي داخل الحمى. ومن الشبهات الأخذ بالأمور التي يحتمل الخطأ فيها والوقوع في الإثم، مع ترك الأمور الواضحة التي لا شبهة فيها ولا يتطرق إليها احتمال الوقوع في الإثم، بل يترتب على فعلها الأجر. وإنه من الغلو في الدين أن يتحمس المسلم لأداء السنن في مستوى حماسته لأداء الواجبات، وأن يرتب أمور الحب والبغض والولاء والبراء على فعل تلك السنن أو تركها. فالله سبحانه قد قسم المأمورات في الدين إلى أركان وواجبات ومستحبات، وقسم المنهيات إلى محرمات ومكروهات، وجعل لكل قسم منزلة من الدين. وقد كان علماء الدين الربانيون يتسامحون في أداء المستحبات أو تركها في سبيل الحفاظ على الأخوة الإسلامية ولزوم الجماعة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.